الله ياخذك منهم ولا ياخذني من يدك ولا ياخذ غلاك وعمرك الغالي وتبقى وش ايامي بدونك وش بعد عمري بلا ودك تراك اغلى بشر عندي ولا غيرك ابد غير الله ياخذك منهم ولا ياخذني من يدك ولا ياخذ غلاك وعمرك الغالي وتبقى لي وش ايامي بدونك وش بعد عمري بلا ودك تراك اغلى بشر عندي ولا غيرك أبد غالي تبي تطعن تبي تجرح وش اللي يعني ردك من يدينك ترى كل شيء قسم بالله يا حلالي أبد لا تنجرح مني أمانة عاد من جدك ترى جرحك لذيذ صدري يبقى تبي تطعن تبي تجرح